Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala temmani lakmalana ala sayyidina habibi qulubina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al-alimul hakim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilman wa fiqhan fi d-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصلنا إلى التقسيم الثاني من التقسيمات الراجعة إلى اللفظ. التقسيم الأول لللفظ باعتبار الدلالة، فقسمنا الدلالة إلى وضعية وعقلية وإلى آخر ما ذكر، وثم ذكرنا أن اللفظية الوضعية تنقسم إلى مطابقية وتضمنية والتزامية، وذكرنا الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ التي ذكرها الإمام الإسنوي رحمه الله ولم يذكرها الإمام البيضاوي رحمه الله. التقسيم الثاني من حيث الإفراد والتركيب، فينقسم اللفظ من حيث الإفراد والتركيب إلى مفرد ومركب. فالمركب هو ما يدل جزءه على الذي صار به مركبا على جزء معناه المقصود منه، مثل زيد قائم، المعنى هو نسبة القيام إلى زيد، الإخبار بنسبة القيام إلى زيد على سبيل الثبوت. هذا المعنى مركب يدل جزءه الذي هو زيد على بعضه، يدل يعني جزء اللفظ على جزء المعنى، وكذلك يدل قائم على الجزء الثاني من المعنى. طيب، وكذلك الحال في بعلبك، وهو مركب مزجي، فإن جزءه يدل على جزء معناه. وكذلك المركب الإسنادي كشاب قرناها وتأبط شرا، فإن جزءه يدل على جزء معناه. طبعا ما نتكلم الآن عن بعلبك علما على بلد، لا، نتكلم على مركب قبل العلمية، يعني لو كان علما فإنه لا يدل جزء على جزء معناه. كذلك في تأبط شرا لا يدل جزءه على جزء معناه لو كان المراد العداء المشهور العربي الذي كان من الفتاك والذي يعني يعد في الصعاليك، تأبط شرا. طيب، إذن نحن نتكلم عن بعلبك التي هي لفظة مركبة تركيبا إسناديا قبل أن تصير علما. ومثال المركب غلام، المركب الإضافي غلام زيد. وكذلك يمكن أن يضاف إلى ذلك المركب الوصفي، كتاب جديد، إنه مركب وصفي فيدل جزءه على الذي صار به مركبا على جزء معناه المقصود منه. ومن أمثلة ذلك أن نقول الإنسان حيوان ناطق، فحيوان ناطق مركب يدل جزءه على جزء معناه المقصود منه. والمفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه المقصود منه، وهذا يصدق بصور. الصورة الأولى بأن لا يكون له جزء أصلا، يعني بأن لا يكون له أجزاء متعددة، إذا ما كان له جزء فلا يكون شيئا، يعني يكون معدوما، إنما المراد بأن لا يكون له جزء يعني متعدد، بأن لا يكون له أجزاء. كباء الجر، باء الجر حرف واحد ليس شيئا له أجزاء، هو جزء واحد. كذلك تاء القسم والجر ونحوهما ونحوهما. إذن هذا ليس له جزء فلا يكون من قبيل المركب، وإنما يكون من قبيل المفرد. الصورة الثانية من صور المفرد ما له جزء له أجزاء، ولكن لا يدل هذا الجزء على جزء معناه، أو ليس لهذا الجزء معنى، مو بس لا يدل على جزء معناه، لا يدل على جزء معناه وليس له معنى، كالزاي من زيد. الزاي حرف بناء، حرف يبنى منه الكلام، لكن الزاي هكذا وحدها ليس لها معنى، الياء وحدها هكذا ليس لها معنى، الدال وحدها حرف يبنى منه الكلام. طبعا لدينا حروف المعاني وحروف المباني، فهنا المراد الحروف التي ليس لها معنى، حروف المباني. فالزاي يعني حرف مبنى ليس له معنى، وكذلك الميم أو الباء حرف مبنى ليس له معنى، وإنما يكون يعني له معنى إذا كان حرف معنى، ويكون الباء، الباء جسم الحرف، حرف الجر، أما هو اسمه باء، باء يعني ما دام قلت اسم فلا بد أن يكون مكونا من ثلاث حروف، فلدينا اسم ولدينا مسمى، فالاسم هو الباء والتاء والمسمى ته وبه، فحرف الجر نعم مسماه حرف ولكن اسمه ثلاثة حروف باء، الواو مسماه و أو وه ولكن اسمه واو، اسمه واو اسم تنطبق عليه أحكام الاسمية، هذا واو نظرت إلى واو خذ الواو إلى آخر يعني، فيعني نعم. فإذن الحرف الذي هو جزء الكلمة ولا يدل على جزء معناها وليس له في ذاته معنى هو حرف المباني أو الحرف الذي يبنى منه الكلام. طيب إذن هذه صورة، لدينا صورة أخرى له جزء ويدل، وهذا الجزء له معنى ولكنه لا يدل على جزء المعنى المقصود. إذن الصورة التي قبلها الزاي ليس لها معنى، الزاي وهي جزء الزيد ولكن ليس لها معنى، أما الصورة التي بعدها فعبد كعبد الله عبد لها معنى وتدل على يعني على معنى، بخلاف الزاي فلا تدل على معنى ولكنها لا تدل على جزء المعنى المقصود، وإنما تدل على جزء معنى آخر، لأن المعنى المقصود من عبد الله بعد العالمية الذات المشخصة، فهل عبد تدل على يد عبد اللي هو مثلا مين معناه عبد الرحمن، عبد الرحمن هل عبد تدل على يد الشيخ عبد الرحمن حبيبنا أو رأسه مثلا أو لا، ولا أل مثلا فإذا لا تدل على جزء الذات المشخصة جزء الرحمن أي لذلك أحد ما يعني مثلا تقول مثلا إيش نجيب أنف الناقة مثلا صار لقبا على القبيلة، القبيلة المكونة من زعيم ومن حاشية ومن أفراد ورجال ونساء، فهل أنف مثلا تدل على فلان وفلان يعني مثلا يعني، فإذا لكن عبد تدل على جزء المعنى الإضافي قبل العالمية. وهنا يعني لاحظوا أنه في هذه صورة من الصور أنه يعني أنه هذه الصورة المعنى الإضافي موافق للمعنى العالمي يعني في لا ينافيه يعني لا ينافيه، إنه فعلا كلنا حتى العلم الذات المشخصة الذي هو عبد الرحمن هو في الواقع ونفس الأمر هو عبد للرحمن سبحانه وتعالى، لكن هذا طبعا ليس هو المعنى المقصود. يعني إذن لو من أنواع أو من صور المفرد الكلمة التي لها جزء يدل على معنى ولكنه ليس هو جزء المعنى المقصود، وإنما هو جزء معنى غير مقصود، معنى آخر غير مقصود. إذن أو له جزء ويدل ولكن لا يدل على جزء المعنى المقصود، بل يدل على معنى آخر غير مقصود، كعبد الله إذا جعل علما، فإن عبد التي هي مضاف والله لفظ الجلال الذي مضاف إليه قد صارت بعد العلمية كالكلمة الواحدة، لذلك الأولى أنك تصل أن تصلها إذا كانت علما، تكتب عبد الله يعني بعد الألف لا تجعل فراغا بين لفظ الجلالة وبين عبد، تصلها يعني مع بعضها أصبحت كالكلمة الواحدة، ليست يعني كلمتين. لذلك لما أحيانا مثلا أنا اسمي أحمد زاهر، اسمي هكذا أحمد، بعض الناس يقول هذا مركب، قول كيف مركب، هذا اسمي أحمد وزاهر، هذا إيش مركب، إضافي ولا مزدي ولا إسنادي، لا هذا ولا هذا، إنما لي اسمان فقط، هذا كل ما هنالك، أحمد وزاهر. أما إذا قلت أحمد زاهر فيجب أن أنادى باسمي، يعني أن أنادى بالاسمين معا، ولا ينفع أن أنادى باسم واحد منهما. لو كان مركب، لو كان مركبا لوجب كما ينادى عبد الله بعبد الله، ما ينادى بعبد أو بالله، ممكن ينادى بعبد اختصارا لكن لا ينادى بالله مثلا، أو عبده يعني. فإذا يعني بالتالي يعني إنما هو اسمان فقط، اسمان هو هذا. ولذلك تجد ناس يختارون الأول، ناس يختارون الثاني، ناس يريدون أن يأتوا بالاسمين معا، أي أحسن شيء في الخروج من الإشكال. وهذا طبعا يعني سعيد وكرزين، بس هي ما هو كرز، ليس اسما، هذا لقب، يعني سعيد كرز هذا لقب، هذا يعني على كل حال مسألة هي بعيدة عن استطراد. فالحاصل أنه عبد الله لما صارت علما قبل العالمية كانت مركبا إضافيا، وبعد العالمية صارت من قبيل المفرد كأصول الفقه الذي مر معنا في أول كتاب بمعناه اللقبي، فقد صار يعني كلمة أصول جزء من الفقه والفقه جزء من أصول، لا يدل جزءه على جزء معناه. وأما من حيث كونه مركبا إضافيا فإن كلمة أصول تدل على جزء المعنى. ويدخل في المفرد حيوان ناطق إذا جعل علما على ذات مثلا، لأنه وإن دل جزءه في على جزء معناه إلا أن المتكلم، أن كل إنسان حيوان ناطق في حقيقته، فيدل حيوان هو فعلا جزء المعنى، وناطق وهو جزء اللفظ الدال على العلمية، يعني هو جزء حقيقة الإنسان، هو جزء حقيقة الإنسان، لكن إلا أن المتكلم قصد به الذات فقط، ما قصد به الدلالة على الحيوانية الناطقية، الذي الأب أو يعني الذي سمى بحيوان ناطق إنما قصد الدلالة على الذات المشخصة المسماة، ولم يقصد الدلالة على الحيوانية الناطقية والناطقية. إذن إلا أن المتكلم قصد به الذات فقط، والحيوان وحده أو الناطق وحده لا يدل على جزء الذات كرجله أو رأسه. يعني الفرق بين حيوان ناطق وبين عبد الله أنه الحيوانية الناطقية هي حقيقة المسمى، هي ماهية المسمى، يعني فبالتالي بينما عبد الله لا، هذا وصف إضافي على معنى الإنسان، على الذات من حيث هو ذات، يعني الإنسان الذي لا يستحضر هذا المعنى، ليس إنسانا، هو إنسان. أو ألا تسمي إنسانا هذا إنسان من غير أن تستحضر أنه عبد لله؟ أكيد بلى، يعني فتقول هذا إنسان يعني حيوان ناطق من غير أن تلاحظ أنه عبد لله، لأن عبوديته لله ليس من ماهية الإنسانية، وإن كان هو شرط للنجاة وفي الآخرة ده شيء ثاني، لكن الإنسان حيث هو إنسان الحيوان ناطق من غير ملاحظة كونه عبد لله. لكن فلان اسمه حيوان ناطق، هذا ماهيته، هي ماهيته. هناك فرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها. إذن يعني في الحقيقة صار لدينا 4 صور للمفرد. الآن المفرد ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. فالاسم ما استقل في إفادة معناه ولم يدل بهيئته على الزمن، يعني اللفظ إما أو المفرد إما أن يستقل بإفادته للمعنى أو لا، فإن لم يستقل فهو الحرف، وإن استقل فإما أن يفيد معناه بنفس اللفظ، يعني أن يفيد معناه بهيئته، أن يفيد المعنى بهيئته أو لا. فإن استقل في إفادة معناه ودل على الزمان بهيئته، فإن استقل في إفادة بإفادة المعنى ودل على الزمان بهيئته فهو الفعل، وإن استقل بإفادة المعنى ولم يدل بهيئته على زمن معين فهو الاسم. والمراد إذن فالاسم ما استقل في إفادة معناه ولم يدل بهيئته على الزمن، يعني لم يدل بهيئته على زمن معين بهيئته، أما المادة فهي شيء آخر وسيأتي بيانها. إذن والمراد من الهيئة مجموع المادة والصورة، والمراد من المادة الحروف التي تتركب منها الكلمة، والمراد من الصورة وضع الحروف على شكل معين. يعني مثل كاتب، كاتب هذه هيئة كون الكلمة على وزن فاعل للدلالة على شخص قام بعمل الكتابة. طيب مكتوب كلمة يعني اسم، كلمة هي اسم للدلالة على شيء وقع عليه الكتابة ولا تدل على زمن معين. هذه المكتوب إذن المادة هي الحروف الكاف والتاء والباء التي يضاف إليها الألف الفاعلية في فاعل، والميم والواو في المفعولية، واو المفعولية، ميم المفعولية، وواو المفعولية في مكتوب. فهذه المادة مكتوب وكاتب، الكاف والألف والتاء والباء والميم والكاف والتاء والواو والباء، هذه المادة. الهيئة كون الأولى على وزن فاعل، فمثلها قائم، جالس، ضاحك، عالم، جاهل، يعني فاهم إلى آخره، زاهر، نعم، وهكذا، هذا فاعل. الثانية كون على وزن هيئة صورة مفعول، فمكتوب، محفوظ، مقروء إلى آخره. طيب فإذا الاسم يدل على، يفيد معناه بهيئته، فكل اسم يأتي على وزن فاعل فيدل على شخص قام به أو على من قام به الفعل، يدل كل الاسم يأتي على وزن مفعول يدل على شيء وقع عليه الفعل. تمام، وهكذا يعني باقي المشتقات. فإذا الاسم ما استقل في إفادة معناه ولم يدل بهيئته على الزمن، والمراد من الهيئة مجموع المادة والصورة، والمراد من المادة الحروف التي تتركب منها الكلمة، والمراد من الصورة وضع الحروف على شكل معين. لذلك علم الصرف يهتم بهذا، بوضع الحروف على شكل معين. وبذلك يكون الاسم شاملا لنوعين، أحدهما أو أحدهما ما لا يدل على الزمن أصلا، لا دلالة فيه على الزمن أصلا، كزيد وفرس، أسماء الأشياء، كتاب، قلم، ملعقة، كأس، شاي، قهوة، أسماء وأشياء لا دلالة فيها على الزمن أصلا. وثانيهما ما يدل على الزمان ولكن لا يدل بهيئته وصورته، وإنما يدل بمادته بخصوص المادة، مثل الأمس والمستقبل والحال والصبوح والغبوق. الصبوح هو الشراب صباحا، الغبوق الشراب عشية ومساء وهكذا. فإذا هنا الاسم دل على الزمن بالآن، مثلا غدا، أمس، دل على الزمن بخصوص مادته، وإلا ليس لدينا وزن أو هيئة أو صورة هي فعول، أن فعول تدل على الصباح أو فعول تدل على المساء، أبدا. بالعكس، فعول من صيغ المبالغة، ربما تأتي صيغة من صيغ المبالغة. إذن هذا إنما هو بخصوص مادة، وضوء مثلا يدل على الماء الذي توضأ به، لا يدل على زمن، وطهور إلى آخر ما هناك. اسم الفعل والمفعول ما بدل هو اسم الفعل تحديدا، يدل على الزمن، يعني باللازم باللزوم، لا بالذات، بذاته لا يدل على الزمن، إنما يدل باللزوم، أن الفعل لا بد له من زمن، الفعل الإنساني لا بد له من زمن، لكن من حيث هو لا، إنما يدل مشتاق، يدل على ذات وصفة ولا يدل على الزمن بذاته. ما نعم، قائم قائم. هو بذكر الموضوع هذا في سورة الكافرين، لا أعبد وعابد، هذا تدل على الحال وعلى المستقبل. لا يعني الجملة الاسمية والفعلية، هذا موضوع الجملة الاسمية والفعلية، أن الجملة الاسمية ما بدأت باسم والجملة الفعلية ما بدأت بفعل، يعني ليست لذلك، هذه ليست محصورة بزمن، أنه حقيقة الأشياء كونها هالكة، إلا يعني من حيث أن إن وجودها غير ذاتي، فهي في ذاتها، من حيث هي في ذاتها هالكة، ولكنها موجودة بإيجاد الله لها، فوجودها غير ذاتي. فلا ارتباط للاسم الفاعل بالزمن أبدا، لذلك كل شيء هالك في الماضي، ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فالكل دون الله إن حققته وهم على التفصيل والإجمال، واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال، من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محالي، والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي، ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. فكل شيء هالك إلا وجهه، نعم، يعني لا تدل على زمن بعينه. تمام. نعم. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالاسم. أما الفعل فهو ما استقل في إفادة معناه ودل بهيئته على الزمان، ففعل يدل على الزمن الماضي، يفعل يفعل يفعل يدل على الزمن الحالي الآني، يعني الحال، على الزمن المضارع الذي يشمل حال الفعل وما بعده ويستمر فيه، واضرب افعل بتصرفاتها يدل على أمر بإنشاء فعل بعد زمن التكلم. طيب، فإذا الفعل يستقل في إفادة معناه ولا ويدل بهيئته على الزمان، لذلك إذا جاء فعل بهيئة معينة فإنه يفيد به هيئته الدلالة على الزمن، على الزمن المعين، فإن أريد به زمن آخر أو أريد بهذا الفعل الدلالة على الحدث، فإن أريد بالفعل كانت من الأفعال إيش الناقصة، أنك سلبت منها الزمن، الأفعال الناقصة سلبت منها جزءا، منها جزءا من كيانها، من جزء من حقيقتها الزمن، أنت سلبتها الزمنية. لذلك كان الله عليما حكيما، مو أنه الله كان وبعدين طيب وبعدين كان في الزمن الماضي، لا، هذه لا تدل على الزمن أصلا، هذه تدل على الحدث، سلب منها الزمن. فإذا فأما الكلمات الأفعال التي لم يسلب منها الزمن فإن استعملت في غير زمانها فهو من قبيل المجاز، كما في قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إذن والحرف ما لم يستقل في إفادته على معناه، بل يحتاج في إفادته على المعنى إلى ذكر متعلقه، مثل من، والمراد هنا حروف المعاني، فإنها لا تدل على الابتداء إلا إذا ذكر متعلقه، كالمدينة مثلا، خرجت من المدينة، كما لا تدل على التبعيض من إلا إذا ذكر المأخوذ منه، فيقال خرجت من المدينة وأخذت من الدراهم. طيب تمام. إذن الحرف ما ليس له معنى، فالمراد ليس له معنى يستقل بنفسه يعني بإفادته، وإلا هو اسمه حرف معنى، كيف ليس له معنى؟ لكن معناه لا يظهر فيه وحده ولا يستقل هو وحده بإظهاره وبيانه، ولا بل يتوقف على متعلقه. فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فالمعنى الخاص لم يظهر إلا بانضمام غير الحرف إليه، ولكن المعنى العام الذي يعني استخرج من المعاني الخاصة المتعددة، هذا معنى عام ولا كلام لنا في المعنى العام، نحن نتكلم عن المعاني الجزئية الخاصة. فمن للابتداء، نعم لا تحتاج إلى شيء ينضم إليها لتفيده هذا، لكنه ابتداء كلي لا وجود له. فإن أردت ابتداء خاصا فلابد أن تضم من إلى شيء حتى تفيده، إلى اسم أو فعل أو إليهما، حتى تفيد هذا الابتداء الخاص المعين. إذن فقولهم الحرف ليس له معنى أي يعني ليس على إطلاقه، فإن الحرف له معنى ولكنه لا يظهر إلا بانضمام غيره إليه. طيب، ينقسم الاسم باعتبار مدلوله إلى كلي وجزئي. فالكلي هو ما لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه أو الشركة فيه، سواء وقعت الشركة بالفعل مثل حيوان وإنسان. فكرة الشركة أفصح من شركة في اللغة. سواء وقعت الشركة بالفعل مثل حيوان وإنسان أو لم تقع، مع كونها ممكنة كالشمس أو مع كونها مستحيلة ك إلى هذا أقسام الكل. إذن هو يعني كما بيّن الأخضر رحمه الله في السلم، فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. فالكلي هو ما لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة أو الشركة فيه، لا يمنع ولا، فهذا يعني هو يقبل الشركة وليس من الضروري أن تقع الشركة فيه، إنما هو قابل للشركة. لذلك فإن من الكلي ما لا وجود له من يعني ما لا ما ليس له من الأفراد إلا فرد واحد كالشمس يعني عند القدماء قبل أن يكتشف يعني الإنسان في الأزمنة القريبة وجود شموس ومجرات كانوا قديما قبل 100 أو 200 سنة وكذا لا يعرفون إلا هذه الشمس شمس الأرض يعني. شمس الأرض أي نعم فلا يعرفون غيرها فلذلك كانوا وكانوا في غاية الدقة وهذا من دقة علمائنا يقولون الكلي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه وينقسم إلى ما ليس له ما لا وجود له ما ليس له فرد من الأفراد ما ليس له فرد من الأفراد أصلا إما يعني مع الاستحالة لدليل خارجي أو مع الجواز والإمكان ولكن في الواقع ليس له فرد من الأفراد مع الاستحالة كالجمع بين الضدين هذا مفهوم كلي شريك الباري مفهوم كلي يشمل الشركاء الكثيرين الذي التي يدعيها المدعون ولكنها كلها ليست يعني موجودة وجودا حقيقيا فإذا والكل الذي ليس له وجود مع جواز كبحر من زئبق وكان شيخ مصطفى عمران رحمه الله يقول كجبل من سلطة جبل من سلطة ولا بحر من هذا مفهوم كلي وليس له وجود ليس له وجود في نعم ليس له يعني لأفراده وجود المفهوم الكلي الذي له فرد واحد إما مع استحالة وجود أفراد آخرين أو مع جواز وجود أفراد آخرين فمثال استحالة وجود أفراد آخرين كالإله كمفهوم الإله غير الله الله علم على الذات أما الإله مفهوم كلي واستحال وجود أفراد بدليل الوحدانية والشمس يعني ومثال الذي ليس له إلا فرد واحد مع جواز وجود أفراد الشمس والقسم الثالث لأقسام الكلي هو الكلي الذي له أفراد كثيرون إما يعني مع الانقطاع والانتهاء أو من غير حصر ويعني ومن غير تناه فالأول كالإنسان كالكتاب منقطع منتهي والثاني كيعني نعيم أهل الجنة أو نعم وبعضهم يضيف يعني كصفات أو كشيء إن الله شيء أو كصفة فإن الصفة يدخل فيها الصفة القديمة وصفة الحادث على اعتراض على هذا المثال على كل حال فإذا هذا يعني هو الكلي بأقسامه الستة أشار إليها الشيخ إشارة سريعة قال سواء وقعت الشركة بالفعل مثل حيوان وإنسان حصلت وجدت أفراد مشتركة أو لم تقع مع كونها ممكنة كالشمس أو مع كونها مستحيلة كإله فيعني ذكر بعض الأنواع وترك بعضا والجزئي هو ما يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه كأعلام الأشخاص مثل زيد وخالد ومثل أسماء الكتب كتاب فتح الباري لابن حجر شرح صحيح البخاري كتاب نيل الأبصار شرح منتقى الأخبار لفول الشوكان كتاب هذا ايش اسم الشيخ هذا خلاصة علم الوضع الشيخ يوسف الدجوي إلى آخر ما هنالك كلها أصول الفقه الشيخ محمد أبو النور زهير هذه كلها أسماء من قبيل أعلام الأشخاص يمنع نفس تصور مفهومها من وقوع الشركة فيها ومثل طيب ممكن تقول لي يوجد عشرات الكتب اسمها أصول الفقه قل هذا اشتراك عارض مثل ما يوجد عشرات بل ملايين اسمه محمد ولكن هذا الاشتراك عارض طيب الآن الكلي ينقسم باعتبار تساوي أفراده في مفهومه وعدم تساويها فيه إلى كلي متواطئ وكلي مشكك. فالمتواطئ هو ما لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه وتساوت أفراده في مفهومه. يعني هو الكلي الذي, هذا إذا قلنا الكلي نختصر الجملة الأولى, هو الكلي الذي تساوت أفراده في حقيقته, هذا هو الكل المتواطئ. يعني سم وإنما سمي بالمتواطئ لتواطؤ أفراده وتوافقها وتساويها في المفهوم, فهذا يواطئ هذا ويوافقه في المفهوم. مفهوم الإنسانية في زيد وهو الحيوانية الناطقية مواطئ وموافق تمام الموافقة لمفهوم الإنسانية في خالد, لمفهوم الإنسانية في أحمد, في أبي بكر, في عمر, في زينب وهند إلى آخره. إذن المتواطئ تساوت أفراده في مفهومه فلا تفاوت بينهم فيها من غير تفاوت بزيادة أو نقص, تعود إلى المفهوم الذاتي. أما التفاوت الراجع إلى عوارض أخرى فهذا لا علاقة لنا به, لا يؤثر, لا يلغي التواطؤ أو شدة أو ضعف, مثل إنسان وحيوان. والمشكك هو ما لا يمنع نفس تصور مفهوم من وقوع الشركة فيه وتفاوتت, يعني هو الكلي الذي تفاوتت أفراده في المفهوم بزيادة أو نقص أو شدة أو ضعف أو تقدم أو تأخر, مثل الوجود, فإنه متقدم في وجود الباري سبحانه وتعالى ومتأخر في وجود الحادث, إذن هذا التقدم والتأخر. والنور فإنه في الشمس أشد منه في المصباح, هذا شدة والضعف. وكان يذكر اللبن الحليب والثلج, فإنه في الثلج أشد بياضا من الحليب, هذا يرجع إلى الزيادة أو يعني إلى الزيادة والنقص. على كل حال, إذن المشكك اسم فاعل من شكك فهو مشكك, لكونه يشكك الناظر فيه ويحيره يجعله حائرا, أهو من قبيل المتواطئ أو من قبيل المباين. فإذا يشكك الناظر فيه, طيب ويصح أن يقال مشكك لأن الناظر فيه يتشكك, هو من قبيل المتواطئ أم من قبيل غيره. وقد أنكر بعضهم, يعني ذكر هذا القرافي وغيره, هذا مبحث يعني من مباحث المنطق وفاضوا فيه, ذكره في صاحب السلم ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ, تشاكك, تخالف, والاشتراك عكسه الترادف. هون الشيخ يعني أشار إليه الشيخ الإسنوي وطبعا البيضاوي أيضا, ذكر قال فائدة, نعم عفوا, قال والمفهوم المشكك يشكك الناظر فيه هل هو من قبيل المتواطئ أو المشترك لما بينهما من الاختلاف. يعني فأنا استعملت التباين بالمعنى الأعم لا بالمعنى الأخص. ابن التلمساني قال لا حقيقة للمشكك لأن ما حصل به الاختلاف إن دخل في التسمية في ذات المعنى كان اللفظ مشتركا, يكون من قبيل مشترك اللفظي, وإن وإن لم يدخل بل وضع للقدر المشترك فهو المتواطئ. يعني الأبيض مثلا أو الموجود، الموجود هذا أو الوجود مقولة من على سبيل مقولة مشككة، هذا الوجود إن جعلت التقدم في الوجود جزءا داخلا في المعنى في التسمية في ذات ماهية الوجود، ماهية الموجود القديم، فإذا الموجود القديم جزء من ماهيته التقدم، فبالتالي لن يكون الموجود الحادث موجودا وإنما سيكون شيئا آخر، شيئا آخر غير الموجود القديم. فبالتالي يكون مثل العين التي ويسمى أيضا موجودا ولكن لا يكون على سبيل الاشتراك اللفظي، يكون على سبيل كالعين التي تطلق على الباصرة وعلى الجارية. فإذا هذا يكون حذاء من قبيل المشترك اللفظي. إن قلت لا والله إن الوجود وضع لقدر مشترك يطلق على القديم وعلى الحادث ولا يلزم من ذلك التشبيه، فحينئذ هو من قبيل المتواطئ. فإن الإنسان يطلق على زيد وعمر، يطلق على الأنبياء وعلى الأشقياء، ويطلق على الفقراء والأغنياء والعلماء والجهلاء إلى آخره، كل ذلك يسمى إنسانا من حيث إنه حيوان ناطق. وإن تفاوتت أفراده باعتبارات أخرى لا تعود إلى نفس معنى الإنسانية الذي هو الحيوانية الناطقية، فكذلك هنا التفاوت لا يعود إلى نفس الوجود. فلذلك قال ابن التلمساني إنه لا حقيقة للمشكك، لأنه إما أن يلحق بالمشترك أو أن يلحق بالمتواطئ. وأجاب القرافي بأن كل من المتواطئ والمشكك موضوع للقدر المشترك، صحيح، ولكن الاختلاف إن كان بأمور من جنس المسمى فهو المصطلح على تسميته بالمشكك. يعني إذن هناك قدر مشترك في كل من المتواطئ والمشكك، ولكن المشكك على الرغم من وجود القدر المشترك فإن هناك اختلافا يعود إلى ذات هذا القدر المشترك، إلى عوارض هذا القدر المشترك، لا إلى عوارض الذات التي سميت بهذا القدر المشترك. يعني هنا العوارض ترجع إلى نفس الوجود، أما في الذكورة والأنوثة فلا ترجع إلى نفس الإنسانية. فصحيح يعني هي عوارض، الذكورة والأنوثة عارض، العلم والجهل عارض، ولكنه لا يرجع إلى نفس الإنسانية. أما التقدم والتأخر، الشدة والضعف، هذا يرجع إلى نفس معنى الوجود، إلى نفس معنى البياض. فهي عارضة ليست من ذات، يعني القدر المشترك من البياض موجود في كلا القديم الثلج واللبن، ولكن شدته أو زيادته ونقصه يعود أمر عارض، زيادته ونقصه أمر عارض، لكنه يعود إلى ذات البياض. أما الذكورة والأنوثة فلا تعود إلى ذات الإنسانية. فمن هنا يعني يتضح لنا الفرق بين المتواطئ والمشكك. يقول إن كانت بأمور من جنس المسمى فهو المصطلح على تسميته بالمشكك، وإن كانت بأمور خارجة عن مسماه كالذكورة والأنوثة والعلم والجهل فهو المصطلح على تسميته بالمتواطئ. وبعضهم يقول ما دام هو أمور عارضة، سواء كانت عارضة لذات المسمى أو لغير ذات، فهي عارضة بالأخير، هو صحيح. لذلك ابن التلمساني قال لا حقيقة، لا وجود للمشكك. ذلك الشيء هنا يعني على كل حال الحاصل أن الذي عليه العلماء يعني وجود أو يعني القول بالتشكيك أو المشكك. إذن وقد أنكر بعضهم اللي هو ابن التلمساني المشكك أو المشككة مستندا في إنكاره إلى أن ما تفاوتت فيه أفراد المفهوم إن كان راجعا إن كان داخلا في المفهوم لزم أن يكون اللفظ مشتركا، لأنه يكون موضوعا لهذا المفهوم الذي وجد في بعض الأفراد بوضع ووضع للمفهوم الذي وجد في البعض الآخر يعني وضعا آخر، فيكون من قبيل المشترك. وحينئذ تكون أفراد كل مفهوم متساوية في هذا. كيف هذا؟ نرجع نقرأ الكلام. إن كان داخلا في المفهوم لزم أن يكون اللفظ مشتركا، لأنه يكون موضوعا لهذا المفهوم الذي وجد في بعض الأفراد بوضع إيش عندكم؟ ووضع على المفهوم الذي وجد في بعض الآخر بوضع آخر. هكذا عندكم؟ أنا فكرة وضع آخر جبتها من عندي ما موجود في نسختي يعني. طيب ممتاز. إيه وش بعده؟ وحينئذ تكون أفراد كل مفهوم متساوية في هذا الوضع فيكون متواطئا. إيه لا ما بصير الحكي هذا. إن كان ما تفاوتت فيه أفراد المفهوم إن كان داخلا في المفهوم لازم أن يكون، لأنه يكون موضوعا لهذا المفهوم الذي وضع الذي يوجد في بعض الأفراد بوضع وضع المفهوم الذي يوجد في البعض الآخر بوضع آخر. وحينئذ تكون أفراد كل مفهوم كيف تكون متساوية في هذا المفهوم فتكون ويك ما شاء الله الرحمن ضايم شو بقى. يعني المفهوم التصوير قدر المشترك مش هيك. ما تفاوتت فيه أفراد المفهوم المفهوم البياض عندنا فرد الثلج وفرد اللبن، إن كان هذا التفاوت داخل في المفهوم فلزم أن يكون اللفظ مشتركا، وبالتالي حينئذ تكون أفراد كل مفهوم غير متساوية. هكذا يعني إذا حتى تصح العبارة. طيب خلنا نكمل الكلام. وإن لم يكن داخلا في المفهوم فالأفراد كلها متساوية في المفهوم. لاحظ في قلق في العبارة في قلق. وإن لم يكن داخلا في المفهوم فالأفراد كلها متساوية حينئذ في المفهوم فيكون متواطئا. يكون متواطئا يكون متواطئا مرتين في كذلك عندي اه يكون متواطئا كذلك وحينئذ فليس يكون متواطئا كذلك وحينئذ فليس هناك كلي مشكك. وحينئذ تكون أفراد كل مفهوم متساوية في هذا المفهوم. كيف تكون متساوية وقد دخل التفاوت في مفهومها؟ ها يعني ممكن نعم نعم الآن يعني ممكن نحلها إنه نعتبر الموجود الثلج نعتبر الثلج له أفراد، الثلج اللي بينزل في تركيا والثلج اللي ينزل في ألمانيا والثلج اللي ينزل في سوريا واللي هكذا يعني هذه الأفراد تكون مع بعضها بالنسبة إلى بعضها البعض يعني من قبيل المتواطئ. وأفراد اللبن أيضا تكون من قبيل المتواطئ، لكن لا يكون المراد أن البياض يكون من قبيل المتواطئ في الثلج واللبن، لأنه يعني اشترط أن يكون التفاوت داخلا في المفهوم، والتواطؤ شرطه أن يكون أفراده متساوين في المفهوم من غير تفاوت كما مر معنا. وحينئذ تكون أفراد كل مفهوم يعني الذي وضع بوضع مستقل عن الوضع الآخر، لأنه ذكر إن كان داخلا في المفهوم لازم أن يكون اللفظ مشتركا، لأنه يكون موضوعا لهذا المفهوم الذي وجد في بعض الأفراد بوضع ووضع للمفهوم الذي وجد في البعض الآخر بوضع آخر. وحينئذ تكون أفراد كل مفهوم من هذين المفهومين اللذين مرة ووضع كل منهما بوضع متساوية في هذا المفهوم، فيكون متواطئا بالنسبة لأفراده، اللبن يكون متواطئا بالنسبة لأفراده، يعني يكون البياض الذي في اللبن متواطئا بالنسبة لأفراد اللبن، ويكون البياض الذي في الثلج متواطئا بالنسبة، يعني يكون البياض من مقولة التواطؤ بالنسبة لأفراد اللبن فقط. البياض الناقص أو الضعيف والبياض الزائد القوي في الثلج يكون من مقولة التواطؤ البياض الزائد. ما مزبط، مش عارف، مو يقول لك كيف. عندكم وجه آخر؟ هل خطر لكم معنى آخر فيه؟ طيب، هذا الذي ظهر، والله أعلم. يعني على كل حال، هو يريد أن يقول إن المشكك لا وجود له، إنه سيعود إلى أحد المفهومين، إما الاشتراك وإما التواطؤ. شو عجبون ذكر شيء هنا؟ فارس دخل في التسمية كان اللفظ مشاركة. عبارة السعدي: الأمر الزائد الذي به تفاوت كان مأخوذا في مفهوم المشكك، فلا اشتراك فيه للأفراد لأنه يوجد في الأشد دون الأضعف. يعني على ما يقول وقد أنكر بعض المشكك. اندخل بس ثواني أشوف. إن دخل في التسمية بس خلنا نقرأ عبارة السعد. طيب، إن دخل عبارة السعد: الأمر الزائد الذي به التفاوت إن كان مأخوذا في مفهوم المشكك فلا اشتراك فيه للأفراد. أول عبارة، عبارة السعد: الأمر الزائد الذي به التفاوت إن كان مأخوذا في مفهوم المشكك فلا اشتراك فيه للأفراد. الأفراد، أفراد اللبن ما صارت مشتركة، لأنه يوجد في الأشد دون الأضعف. وإن لم يكن مأخوذا فيه يعني مفهوم أفراد البياض، خلينا نقول في أفراد البياض، فلا اشتراك فيه للأفراد. إذن الأفراد ليست مشتركة، لأنه يوجد في الأشد دون يعني، وبالتالي لا يتحقق مع مفهوم التواطؤ، لأن التواطؤ مفهوم اشتراك الأفراد في المفهوم. يعني يعني ممكن نحن نقول تمام شوف، ما تفاوتت فيه أفراد المفهوم إن كان داخلا في المفهوم لزم أن يكون اللفظ، يعني الموضوع متوقف على تفسير ما وين من أول عبارة إلى أن ما هو الزائد، الأمر الزائد، الأمر الزائد، الأمر الزائد الذي به التفاوت، اللي هو شدة وضعفا وزيادة ونقصا وتقدما وتأخرا، هو هذا الأمر الزائد. طيب، إن ما تفاوت في أفراد المفهوم إن كان داخلا في المفهوم لزم أن يكون اللفظ مشتركا، لأنه يكون موضوعا مشترك، المشترك اللفظي، مراد من المشترك اللفظي، ما يبعد أن يكون مراد المشترك المعنوي، إنه الكلي ما بعيد. إذن عبارة السعد: شوف، الأمر الزائد إن كان مأخوذا في مفهوم مشكك فلا اشتراك فيه للأفراد لأنه يوجد في الأشد دون الأضعف، وبالتالي لا يحصل مفهوم الكلي، يعني على عبارة السعد الكلي لابد فيه من تساوي في الأفراد. وإن لم يكن مأخوذا فيه فلا تفاوت بين الأفراد في ذلك المعنى، مثلا: إن كان مفهوم بياض هو اللون المفرق للبصر مع الخصوصية التي في الثلج فلا اشتراك للعام به، وإن كان مجرد اللون المفرق فالكل فيه سواء. هذا هو الجواب، أنه مأخوذ في ماهية الفرد الذي يصدق عليه المشكك كبياض الثلج، لا في نفس مفهوم المشكك، يعني جعل أمر زائد راجع إلى ماهية الفرد الذي يصدق عليه المفهوم الكلي. لا لمفهوم الكلي نفسه، وهو حسن بخلاف ما هنا، فإننا إذا بنينا على دخوله فلا اشتراك، إلا أن يراد أنه مشترك لفظي، هذا مشترك لفظي الشيخ من الصالح. وما الجواب القرار في حصله أن الموضوع له اللفظ هو القدر المشترك، والخصوصيات خارجة عنه معتبر دخول في ماهيات الأفراد يحصل بها التفاوت التشكيك باعتبار ذلك، هو بمعنى كلام السعدي المتقدم. والله أعلم في مشكلة في العبارة. وحينئذ تكون أفراد كل مفهوم من اللبن أو إيه، هذا مثل ما شرحنا، ما له وجه آخر. أما الربح كلام في الأول، بس هذا ما له على إيش، على ما علاقة بأفراد اللبن؟ وبيقول إنه أفراد كل من اللبن وأفراد كل من الثلج مع بعضهم متواطئين. إيه ماشي. إيه؟ لكن الثلج واللبن مشترك. مشترك. إيه؟ حتى الآن. هي إيه. إذا كانوا إيش؟ إذا كان المتفاوت هذا الأمر الزائد معتبر في المفهوم. تمام. وإن كان غير معتبر. وإن داخلًا في المفهوم. فأفراد البياض. فالأفراد كلها. التي اللبن والثلج. كلها متساوية في المفهوم. فيكون متواطئة. نعم. وأجيب عن ذلك بأن ما حصل فيه التفاوت ليس داخلا في المفهوم، هذا ليس داخلا في المفهوم، مفهوم البياض يعني، لأن كل من المشكك والمتواطئ موضوع للقدر المشترك بين الأفراد، ولكن إن كان التفاوت بأمر ليس من جنس المفهوم كالذكورة والأنوثة بالنسبة للإنسان فهو كلي متواطئ، وإن كان التفاوت بأمر يعتبر من جنس المفهوم، يعني شوف كلام سعد، من جنس ماهية فرد أحد أو الفرد الذي ينطبق عليه المفهوم الكلي، يعني الثلج ينطبق عليه مفهوم الكلي البياض، واللبن ينطبق عليه مفهوم الكلي الذي هو اللبن ويشتركان فيه، ولكن الثلج نفسه فيه يعني في ماهية الثلج أمر يتفاوت به على ماهية اللبن، وبالتالي يحصل التشكيك. يعني قد يظن الظان أن ماهية الثلج هي عين ماهية اللبن، لأنه نظر إلى الأمر الكلي الذي يشتركان فيه وهو البياض، ولكنهما على الرغم اشتراكهما في البياض فإن الثلج في ذاته بعيدا عن مفهومه الكلي الذي يشترك فيه مع غيره له خصوصية عن اللبن، فإن البياض الذي فيه أشد من البياض الذي في اللبن. طيب وإن كان التفاوت إذن، وعلى كل حال إذن أصبحت المسألة، إذن هو في الجواب اختار أنه ليس داخل عن المفهوم، لا اختار وجود المشكك، اختار إثبات المشكك. لماذا رد على الاعتراض مثل الإنسان؟ هو مثل الإنسان يحط احتمالين، إما يكون هذا التفاوت داخل في المفهوم أو غير داخل في الجواب، كأنه اختار أنه لا ليس داخل عن المفهوم، وأجيب بأن ما حصل فيه التفاوت ليس داخل عن المفهوم. لا هو يعني ابن التيمساني ردد بين أن يكون داخلا في المفهوم فيلزم منه الاشتراك اللفظي، وبين أن يكون غير داخل في المفهوم فيلزم كونه متواطئا. فهو الشيخ يقول له لا يلزم من كونه داخلا في المفهوم أن يكون مشتركا لفظيا، فإنه داخل في المفهوم ولكنه مفهوم ماهية الفرد الذي ينطبق عليه المفهوم الكلي، عرفت كيف؟ يعني هو أبطل الحصر الذي أورده ابن تيمساني. ابن تيمساني جعله يقول يا شيخ إما تقول داخل في المفهوم فيكون من قبيل المشترك اللفظي، وإذا قلت غير داخل في المفهوم فيكون من قبيل المتواطئ. قلت لا أبدا، داخل في المفهوم وليس من قبيل المشترك اللفظي، بل هو حقيقة أخرى غير حقيقة المشترك اللفظي. ما هي هذه الحقيقة؟ هي حقيقة ليست يعني تشكك الناظر فيها، لأن فيها القدر المشترك وفيها الجزئية التي تميز هذا الفرد عن ذاك الفرد. لذلك ليست من قبيل المشترك، ليست متمايزة، ليس بين أفراد تمايز وتباين كما هو الحال في المشترك، وليس بين أفراد يعني اشتراك كلي بحيث لا يكون فرق بينها بحيث الحق بالمتواطئ. هذا الذي يعني ذكره الشيخ، هذا ما أجاب به القرافي. إذن بأن ما حصل فيه التفاوت ليس داخلا في المفهوم الكلي من الذي هو القدر المشترك. قال حصل، يعني هو قال لأنه يقول تفاوت إما أن يكون داخل في المفهوم أو ليكون غير داخل. يقول غير داخل في المفهوم هذا التفاوت، مفهوم الكلي القدر الكلي المشترك غير داخل في المفهوم، ولكنه فإنه أمر عارض، لكنه يعرض لذات المفهوم. طيب، وينقسم الكلي إلى جامد ومشتق. فالجامد ما دل على الذات دون الوصف، ويتحقق ذلك في اسم الجنس كالفرس وعلم الجنس. أما المشتق فهو ما دل على ذات وصفة، مثل راكب وفارس وفاهم وسارب. والفرق بين علم الجنس واسم الجنس أن علم الجنس وضع للماهية بقيد استحضارها في الذهن، أما اسم الجنس فقد وضع للماهية من غير تشخص في الذهن. إذن ينقسم الاسم باعتبار تشخصه وعدم تشخصه، تشخص مسماه، باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخص مسماه، إلى علم شخص وعلم جنس، كما عبر الإمام ابن هشام في شرح القطر. علم الجنس وضع للماهية، يعني إذن ما دام قلت علم، يعني ما دام أنت قلت علم فلا بد أن يكون هناك تعيين. الفرق بين العلم والنكرة التعيين في العلم وعدم التعيين في النكرة. النكرة ما دل على فرد شائع غير معين في النسي، العلم ما دل معينة، ما دل على مسماه دلالة فيها تعيين. طيب، إذن الفرق بينهما التعيين وعدمه. فما دام قلت إنه وضع لشيء معين، فهو ما دام قلت إنه علم، ما دام قلت عن اسم إنه علم فلا بد أن يكون فيه تعيين، لكن محل التعيين هو الذي يجري فيه الاختلاف. ففي عالم الشخص التعيين يرجع إلى الخارج، يتحقق على أرض الواقع، وأما في عالم الجنس فالتعيين يرجع إلى الذهن، يكون التعيين فيه للماهية، يكون تعيين فيه للماهية. الوضع كما يقول الإسنوي رحمه الله تبع أو تابع للتصور. فالإنسان حينما يضع كلمة أسد، العربي الذي وضع كلمة أسد، إن كان وضع كلمة غالبا ما يكون قد استحضر صورة أسد معين، صورة معينة لأسد معين. فإن وضع كلمة أسد ثم يعني استحضر الصورة المعينة، ولكنه يعني استحضرها لتكون وسيلة له لوضع المعنى الكلي، يعني فوضع كلمة، فلم يضع كلمة أسد لأسد معين، الأسد الذي هذا الأسد، هذا الأسد المعين، لا، إنما وضعها لمطلق أسد لتنطبق على جميع الأسد التي كانت في زمن وضعه وقبله وبعده وفي المكان وغير ذلك المكان إلى آخر ما هنالك. فلذلك وضع كلمة أسد للحيوان المفترس ذي اللبدة. وأما كلمة أسامة فإنها وضعت لتكون علم جنس على أسد معين يكون في الذهن. فيكون كلمة أسامة فيها تعيين للماهية، لكن هذا التعيين يكون في الذهن لا على أرض الواقع. فلا تختص كلمة أسامة بأسد معين، يعني تسمى به ولا تسمى ولا يسمى به غيره، لا، تطلق على أي أسد كان، فيها عموم من جهة كونها تطلق على أي أسد كان، ولكنها لا تطلق إلا على أسد معين من غير أن تكون محصورة أو خاصة، من غير أن تكون خاصة به. فعلم الشخص ما وضع لمعين في الخارج، وعلم الجنس ما وضع لمعين في الذهن، فهو وضع للماهية بقيد حضور بقيد حضورها في الذهن. واسم الجنس ما وضع للماهية بلا تعيين، بلا قيد حضورها. ما لما تقول أسد لا تستحضر صورة معينة لأي أسد من الأسد، إذا قلت أسامة فلا بد أن تستحضر صورة أسد ما، لا بد أن تستحضر صورة أسد ما. ولذلك ما يصح أن تقول أسامة هكذا تقصد به أسدا ما، لا، ولا إنما يكون يعني ما تقول هكذا أسد لغائب. ضربنا مثال على الإنسان مثلا، نعم، ممكن نقول إنسان وممكن نقول مثلا فنان. فنان ما مثلا الفنان هذا مطلق على نوع من الإنسان فيه صفة معينة، لازم تتصور صفة معينة في هذا الإنسان، هيك المقصود ولا؟ لا لا لا لا لا، ابتعدنا ابتعدنا تماما. يعني ليش نتخيل في أسامة شيء وفي أسد لا؟ إيش فرق أسامة عن أسد؟ يعني إحنا كان شيخنا يقرب لنا إياها بيقول الكولا مثلا أو بوبي أو الكولا أو بيبسي مثلا، الآن بيبسي في الكويت بيبسي. طيب، فبيبسي صار علم جنس على المشروب الغازي، لو أعطني بيبسي أو كولا أو كاكولا أو أي شيء، مهم الأسود اللي هذا اسمه بيبسي، الكراميل الأسود هذا هو البيبسي، سفن المشروب الغازي اللي أبيض اللي ماله صبغة سودة ولا صبغة برتقالية ولا غير ذلك. فسواء أعطاه سفن أب أو فانتا أبيض، في فانتا أبيض ولا مهم، يعني أنواع أخرى، سبرايت كذا، كله اسمه سفن. فبيبسي أو كولا مثلا أو الكولا صارت مثل عالم جنس على، هي لما وضعت، أول ما وضعت يعني في تشخيص في الذهن، الذهن لما وضع كلمة بيبسي أو كولا أو بوبي مثلا، بوبي على كلب معين، بعدين صارت عالم جنس ما تختص بكلب، مثل أسامة ثعالة للثعلب، ولما وضعت لثعلب بعينه، استحضر في الذهن صورة ثعلب بعينه، لكنه لم يضعها له من حيث هو مشخص مخصص، وإنما استعان بهذه الصورة ليضعها على كل من ينطبق عليه مثل هذه الصورة. فهذه الصورة مثل آلة أو وسيلة أو مركوب يركبها ليضع هذا اللفظ الدال على كليا، على يعني مو على دال على كلي، على أي فرد، الدال على أي فرد من الأفراد الذين ينطبق عليهم المعنى، لكن مع التشخص، لكن لا يشترط أن يكون هذا التشخص حاصلا في أرض الواقع، يكفي أن يكون حاصلا في الذهن. فلذلك يمكن أن تقول أسامة أشجع من ثعالة، تقصد الأسد من حيث هو أشجع من الثعلب من حيث هو، من غير أن تقصد أسدا بعينه. غير أن تقصد أسدا بعينه. فلذلك علم الجنس معرفة في اللفظ فقط، فهو فيه كعلم الشخص، ولكنه في المعنى كالنكرة. هذا ما ذهب إليه ابن مالك وقوم من النحاة، ورد هذا المذهب بأن التفرقة بينهم في الأحكام اللفظية تؤذن بالفرق بينهما في المعنى. الآن احنا عندنا أربع أشياء: عالم الشخص، وعالم الجنس، واسم الجنس، والنكرة الذي يعني اخترته. عالم الشخص ما وضع لمعين في الخارج، وعالم الجنس ما وضع لمعين في الذهن، أي وضع للماهية بقيد حضورها في الذهن. واسم الجنس ما وضع للماهية، وهذا يذكرون فيه الكلام عندما يتحدثون عن الفرق بين المطلق والنكرة. هل المطلق هو عين النكرة؟ هكذا دعا ابن الحاجب، ولكن أهل غيره من المحققين يرون أن المطلق ما دل على الماهية بلا قيد، أما النكرة فهي تدل على فرد بقيد، قيد فرد معين، تدل على فرد شائع في جنسه، ما تدل على الماهية. المطلق يدل على الماهية بلا قيد، النكرة واحد غير معين، لكن النكرة يدل على فرد، ما يدل على الماهية حتى، يدل على فرد مو على الماهية. نعلم أن هناك الفرد وهناك الماهية، ماهية. نعم. فالنكرة موضع لفرد مبهم غير معين. فالعالم الشخصي إذن في حاشية الخطري كلام كثير فيه عالم الشخص وعالم الجنس. عالم الشخص له حكمان: معنوي يراد به واحد بعينه، ولفظيا صحة مجيء الحال متأخرة عنه ومنعه من الصرف مع سبب آخر، ومنع دخول أل عليه، هذا عالم الشخص. عالم الجنس له حكمان: معنوي كحكم عالم الجنس في المعنى، حكم عالم الجنس في المعنى كحكم النكرة من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه، فكل أسد يطلق عليه أسامة، وكل عقرب يطلق ويصدق عليها أم عرياض، وقد يكون للعين وقد يكون للمعنى عالم الجنس، كبر للمبر والخير وسبحان للتنزيه، هذا عالم جنس على التنزيه. والحكم اللفظي أنه كعالم الشخص في أحكامه اللفظية. وقال: عالم الجنس موضوع للماهية باعتبار حضورها لتشخصها في الذهن، فهو للماهية بقيد الحضور لا بقيد الصدق على كثيرين. اسم الجنس موضوع للماهية بلا قيد أصلا من حضور أو غيره، فهو للماهية بقيد الصدق على كثيرين. أما عالم الشخص فهو للفرد لا للماهية أصلا. عالم الجنس للماهية المشخصة ذهنا. طيب، وبهذا يكون يعني تبين لنا الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس. إذن عالم الجنس يوضع للماهية بقيد استحضارها في الذهن، فهناك تشخص لكنه في الذهن، تشخص في الذهن لا في الخارج. أما اسم الجنس فوضع للماهية من غير تشخص، ولما كان عالم الجنس معينا بماهيته في الذهن جعله النحويون كعالم الشخص، من حيث إنه يقع مبتدأ ويصح أن يكون صاحب حال، ويمنع من الصرف إن وجدت فيه علة أخرى مع العالمية، ولم يجيز ذلك في اسم الجنس. الآن كم صرنا؟ ساعة وربع. الله، المسألة اللي بعدها وأما المشتق فهو ما دل على ذات وصفة مثل راكب وفارس وفاهم وسارب، فدائما، لكن أحيانا قد ينزع من المشتق الدلالة على الصفة فتكون دالة على الذات. أحيانا قد ينزع يعني يراد به منه الذات، مثل تعريف ينزع منه الصفة، ينزع منه المعنى الاشتقاقي الذي هو الصفة، تسمية حد صالح. نعم يعني هذا صحيح، لكن مر معنا في تعريف في مر معنا في المقدمة في تعريف اللهم صل على النبي الأصل، لا مو الأصل، في تعريف العلم أو المعرفة، تعريف الباقلاني لا لا لا الملكة ناسي إنما ال في السلم مر معنا ومر معنا حتى في أصول الفقه هون ما وصل النبي إيش كانت يعني إدراك الإدراك احنا قلنا العلم والإدراك الجازم المطابق الواقع الناشئ عن دليل. الباقلاني ايش عرفه يومها كان ما دل على المعلوم او العلم او ما دل على المعلوم، فاعترض عليه بأن هذا التعريف فيه دور، بأن هذا التعريف فيه دور، فأجيب بأنه ما دل على المعلوم، أنه أجيب بأن الدور هنا بأن المعلوم هنا دل على الشيء، يعني سلب منه المعنى الاشتقاقي دلالة فصار يعني كأنه ما دل على شيء دل المدلول، ما دل على صار كأنه بمعنى ما دل على شيء ولم يعد مرادا منه ما دل على الشيء المعلوم. أنه لو كان دل على شيء المعلوم، المعلوم مشتق والمشتق يتوقف على معرفته على معرفة ما اشتق منه، معرفة مصدره، فيلزم الدور. فأجيب بأن هنا لا يراد منه المعنى الاشتقاقي، وإنما يراد منه الشيء، يراد منه الذات أو الشيء، فقد سلب ونزع منه المعنى الاشتقاقي. طيب نكتفي بهذا ساعة ولها. الله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.